أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لدي إشكال فيما يسميه بعض العلماء بشرك الطاعة، يقول: فما ضابطه؟ وهل هو بمرتبة الشرك الأكبر أم الأصغر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الذي يسميه العلماء بشرك الطاعة على أمرين أو على مرتبتين، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. شرك الطاعة إذا أطاع الناس العلماء والكبراء في التحليل والتحريم فهذا شرك أكبر، كما جاء في حديث عدي بن حاتم لما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحللون لكم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. لهذا قال العلماء: طاعة العلماء والأمراء والكبراء والسادة في التحليل والتحريم، فإذا حرموا ما أباح الله وأطاعهم الناس في ذلك، أو أباحوا لهم ما حرم الله وأطاعهم الناس في ذلك، هذا الشرك أكبر وهو مخرج من الملة. وأما إذا أطاعوهم في المعصية من غير استباحة لها، فإذا أمروهم بمعصية كالأمر بأكل الربا أو بشرب الخمر، فإذا أطاع بعضهم بعضا في ذلك فهذه معصية، وهذا أمر عظيم وهو من كبائر الذنوب، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر والكفر الأكبر. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في ساحات الحرم علما بأن المسجد لم يمتلئ والصفوف منقطعة؟ جزاكم الله خيرا. الذي ينبغي هو الدخول إلى المسجد وإلى المبنى ما دام أن الصفوف لم تكتمل، بل إنه ينبغي إكمال الصفوف الأول فالأول، وإذا بقي فراغ في المسجد فإنه ينبغي جميع من أتى متأخرا أن يدخل المسجد وأن يتم الصفوف. وأما إذا وجد الزحام ولم يبق مكان وامتدت الصفوف وصلى من جاء متأخرا في الساحة، فأجره إن شاء الله كامل كأجر من كان داخل المسجد. وأما إذا لم تكتمل الصفوف وصلى من صلى في الساحة، ففي حصوله على أجر الصلاة في هذا المسجد خلاف بين العلماء، هل للساحة أجر المسجد المبني أم ليس لها كذلك. وينبغي المسلم أن يخرج من الخلاف، إذا وجد مكان داخل المسجد أن يدخل وأن يتم الصفوف وأن يكون مقتديا بمن قبله من الصفوف ولا يبتعد عن الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الصلاة في توسعات المسجد النبوي لها فضل الصلاة نفس فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد القديم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، بلا شك هذه التوسعة المباركة، ونسأل الله أن يجزي ولاة الأمور خيرا على ما يبذلون من هذه الجهود العظيمة في عمارة المسجدين التي لم يحصل في التاريخ، على مر التاريخ ما خدم هذان المسجدان ما خدم في هذا العصر وفي هذه الدولة، دولة التوحيد. وليس هذا بغريب، أن يهيئ الله يعني أحفاد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب أن يقوموا بهذه الخدمة، فهذا توفيق الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هيئهم لنصر التوحيد ولإقامة دولة التوحيد ولخدمة هذه المساجد. وأصبحنا ننعم في هذين المسجدين بالنظافة التامة وبدرجة الحرارة المعتدلة في الصيف والشتاء، وأصبحنا نحن في المدينة نشرب من زمزم الماء البارد والحار، كل يشرب في إناء لا يشرب أحد قبله أو بعده ثم يلقيه. أي نعمة وأي خير حصل لهذه الأمة، هذا مما يستوجب شكر هذه النعم، فإن هذه النعم إنما تدوم بشكرها. فاشكروا الله أن هيأ لكم هذا الخير، وادعوا لولاة الأمور أن هيأوا هذه الأشياء وجعلهم سببا لذلك. وهذه التوسعة وما سيأتي بعدها من توسعات كلها إن شاء الله لها حكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو بلغ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صنعاء فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مهما امتد المسجد فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه توسعات للمسجد، وهذا من رحمة الله. صلي في أي مكان في هذا المسجد داخل البناء ولك أجرك إن شاء الله على الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل الصلاة في الروضة لها فضيلة خاصة جزاكم الله خيرا؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال وأن الصلاة في الروضة لم يرد في نص أن لها فضيلة خاصة، ولكن ورد النص بفضيلتها، والعلماء يقولون العبادة تفضل بفضل الزمان والمكان اللذين تؤدى فيهما العبادة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول بالنسبة للصلاة على الأموات هل نرفع اليدين في كل تكبيرة أم نرفع في الأولى فقط جزاكم الله خيرا؟ قولان للعلماء، والأصح والأولى هو الرفع مع كل تكبيرة لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول إذا كنت في المدينة وأردت العمرة وأنا من اليمن هل أحرم من ميقات أهل المدينة أم يشترط أن أرجع إلى ميقات أهل اليمن جزاكم الله خيرا؟ لا، بل تحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذه رحمة من الله. فأهل المدينة ومن جاء إليها من الزوار من مصر ومن اليمن ومن الشام ومن العراق ومن كل مكان وزاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم حكم أهل المدينة يحرمون من ذو الحليفة. ويسأل بعضهم عن الاغتسال ولباس ملابس الإحرام في الفندق، نقول لا بأس أن يغتسل في الفندق ويلبس ملابس الإحرام لأنه قد لا يتهيأ ذلك في مسجد الحليفة، ويتهيأ بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام من الفندق، ولكن النية تكون من أبيار علي، النية تكون من الميقات. وأما الاستعداد لذلك بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام فلا بأس أن يكون في الفندق. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول رجل عنده حمام فتركه لم يطعمه ولم يسقه فمات الحمام، فهل عليه شيء سواء عمل ذلك ناسيا أم تكاسلا جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا فيه إثم عظيم، فإن حبس ذوات الأرواح كما ورد في الهرة في امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهكذا بقية الطيور بقية الحيوانات حبسها من غير إطعامها محرم وفيه وعيد شديد، فإما إذا حبسها أن يطعمها ويسقيها، وإما أن يطلقها حتى تأكل من رزق الله تبارك وتعالى. فهذا يجب عليه التوبة إلى الله وعليه أن لا يرجع إلى هذا الأمر. وهذا يشكو منه بعض الناس، فإن بعض الناس يجعل الطيور ويجعل بعض الحيوانات ويسافر وينساها ثم تموت، يقول غير متعمد، نقول اقطع باب الشر ولا تتخذ هذه الطريقة، لأن الإنسان قد يغفل عن سقي هذه الطيور وهذه الحيوانات فتموت فيلحقه إثم بسبب ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يحبس هذه الطيور ولا الحيوانات ثم يتركها من غير سقي ولا إطعام فتموت، فإن في ذلك وعيد شديد، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع إلى هذا الأمر. حسنا إليكم. هذا السائل يقول امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولم ترجع إلى زوجها حتى مات وقد انتهت العدة، فالآن هل تعتد عدة المتوفى عنها زوجها جزاكم الله خيرا؟ إذا رجعها قبل أن تنتهي العدة عدة الرجعة فهي زوجة تعتد، وأما إذا يعني انتهت العدة عدة الطلاق قبل موته فإنها ليست بزوجة، لأن هذه الطلقة إنما تكون المرأة يعني يملك زوجها إرجاعها في وقت العدة، فإذا انتهت العدة فإن زوجها لا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد، وإذا انتهت من العدة قبل موت زوجها فإنها ليست بزوجة ولا ترث زوجها ولا يلزمها عدة وفاة. وأما إذا مات قبل انتهاء العدة فإن محتمل أن يراجعها قبل ذلك، فالصحيح أنها يعني زوجة، ولكن عليها أيضا أن تتثبت من قضية الميراث وهل أوصى هذا الزوج بشيء أم لا، فإذا أوصى بأنه لا يريد إرجاعها إذا انتهت العدة حتى لو بعد موته فإنها تبين من زوجها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: امرأة أسلمت ولما أخبرت أهلها بإسلامها توعدوها بالقتل حتى خشيت على نفسها فتركت الصلاة والدين. يقول: وما زالت تحب الإسلام، فهل يجوز لها أن تخفي إسلامها وتلبس كما يلبسون خوفا على نفسها من الضرر، جزاكم الله خيرا؟ أولا هذه نصيحة لهذه المرأة، ومن سأل يبلغها أن تثبت على دينها، فإنها على خير عظيم، وقد تابت من الكفر ودخلت في هذا الدين الذي هو سبب نجاتها وسعادتها، ولو أنها قتلت في سبيل الله فهي شهيدة، ولكن الله عز وجل جعل لها رحمة وجعل لها توسعة، فإذا ضيق عليها يجوز أن تخفي دينها وأن تصلي سرا، وأما أن تترك الصلاة فلا يجوز لها أن تترك الصلاة، ولكن يجب عليها أن تهاجر، يعني مع إذا يعني أمكن أن تكون مع قريب لها أو رحم تسافر معه وتهاجر، أو إذا هيأ الله عز وجل لها زوجا صالحا تهاجر معه وتترك أهلها الذين يكرهونها على الكفر، فهي إما أن تصبر على دينها، ويجوز لها أن تلبس لباسهم عند الإكراه، ولو منعوها من شيء على سبيل الإكراه فهي معذورة، لكن عليها أن تحرص على دينها في الباطن وأن تحافظ على الصلاة، فإذا أكرهت على شيء بعد ذلك مع استقرار الإيمان في قلبها ومع حبها وتعظيمها لدينها فإن الله عز وجل لا يؤاخذها بذلك، لكن يجب عليها الهجرة ومفارقة أهلها متى ما تمكنت من ذلك حتى تتمكن من إقامة دينها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: امرأة وضعت قبل رمضان الماضي فلم تصم ولم تقضي الصيام حتى دخل عليها رمضان في هذه السنة، فماذا عليها، جزاكم الله خيرا؟ يجب عليها القضاء، ولا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر، ولكن ما دام أن هذا حصل فيجب عليها القضاء بعد انتهاء رمضان، ومن العلماء من يوجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم لأنها أخرت القضاء، ومنهم من لا يرى ذلك، والاحتياط أن تطعم فإن كان يجب عليها، وإلا فهو صدق عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.